ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا ربنا في هذه الساعة فكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. انصر لنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا، وعافنا أجمعين يا ربنا من كل بلاء يا ربنا، وفك عنها قيودا عليها يا ربنا يا ربنا، وسلاسل هي مربوطة بها لأجل الشلل وعدم الحركة. اللهم يا ربنا فك القيود يا ربنا فكا، وهد يا ربنا وهد يا ربنا حصونا حولها هدا هدا، دكها دكا دكا، وانسفها يا ربنا نسفا نسفا، ولا تجعل لها أثرا عليها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، استقر بين كتفيها وتحت لوح الكتف، وكاد أن يخلع كتفها، وكاد أن يخلع كتفها. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من هذه القيود، بسم الله أرقيك من هذه السلاسل، بسم الله أرقيك من هذه الحصون، بسم الله أرقيك من فعل السحرة. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا ما فعله الساحر، أبطل يا ربنا ما صنعه الساحر، أبطل يا ربنا ما كاده الساحر. إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. يا ربنا يا ربنا يسر أمرها، فرج كربها، عافها من بلائها يا ربنا. ابطل يا ربنا ما بين كتفيها، ابطل يا ربنا ما بين كتفيها، سلسله سلسلة، قيده قيدا، لأجل الأعصاب أن ترخى، لأجل الأعصاب أن تشد، لأجل الأعصاب أن لا تمد، لأجل الأعصاب أن لا تتحرك، لأجل الأعصاب أن تجمد، لأجل الغضاريف أن تجمد، لأجل عظامها أن يلهب، لأجل دمها أن يحتر، لأجل جسدها أن يتخدر، لأجل الشلل أن يأتي فيها. اللهم أبطل هذه القيود يا ربنا، أساسها ووسطها بين كتفيها، بين كتفيها وعلى لوح الكتف وتحت لوح الكتف، آلمها وأوجعها كأنما خلع خلعة، كأنما خلع خلعة. اللهم أطر يا ربنا، أطر يا ربنا ما في كتفها، أطر يا ربنا ما في الكتف، اللهم أطره يا ربنا لأجل الشلل، لأجل الشلل، لأجل الشلل وعدم الحركة، لأجل الشلل وعدم الحركة. فك يا ربنا سلاسل مربوطة، فكها يا ربنا مربوطة ومعقودة، فكها يا ربنا بين كتفيها، فكها يا ربنا بين كتفيها، فكها يا ربنا بين كتفيها، فكها يا ربنا بين كتفيها، فكها يا ربنا بين كتفيها. الله أكبر، فكها يا ربنا بين كتفيها، فكها يا ربنا قوية، فكها يا ربنا سميكة، فكها يا ربنا متينة، فكها يا ربنا بين كتفيها، فكها يا ربنا بين كتفيها، فكها يا ربنا تحت لوح الكتف، تحت لوح الكتف مخفية مخفية مخفية مخفية مستترة مستترة مستترة مخفية مخفية مخفية خفية خفية خفية عليها ظالم عليها ظالم عليها كلب وقط عليها شيطان مارد عليها عفريت ظالم عليها ملك ملك ملك ملوك الجن عليها سلطان من سلاطين الجن عليها شبح شبح شبح عليها إبليس إبليس من الأبارثة من الأبارثة عليها روح روح خبيثة روح خبيثة روح خبيثة روح خبيثة عليها نفس نفس خبيثة عليها روح خبيثة عليها روح خبيثة عليها نفس خبيثة عليها نفس خبيثة يا ربنا يا ربنا كفوا أيديكم كف أيديهم عنها يا ربنا كف أيديهم عنها يا ربنا اطر يا ربنا ما بين كتفيها يا ربنا وما تحت لوح الكتف وما تحت لوح الكتف على الأبهر على الأبهر شده شده مده مده ثبته ثبته يا الله أبطله يا ربنا اللهم اطر يا ربنا اطر يا ربنا ما كالحربة ما كالحربة كالحربة كالحربة في كتفها كالحربة في كتفها مغروزة كالحربة في كتفها مغروزة اللهم انزعها يا ربنا نزعة اللهم اطفي يا ربنا اثارها من عين عين عين عين عين نظرت لها من عين نظرت لها من سحر الربط لها من سحر الربط لها في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية في دمية تحكيها وتعنيها وفي البيت في البيت في البيت في البيت في البيت منثورا منثورا مذرورا مذرورا في البيت مدفونا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا الله أكبر اطر يا ربنا ما هو مقترنا ما بين جسد ما بين جسدها ما بين جسدها وبيتها ما بين الجسد والبيت مربوط هنا وهناك ما بين الجسد والبيت مربوط هنا وهناك مربوط هنا وهناك حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما يا ربنا لأجل الطلاق ولأجل الطلاق وعدم الوفاق ولأجل الطلاق وعدم الوفاق ولأجل الطلاق وعدم الوفاق ولأجل الطلاق وعدم الوفاق يا ربنا لأجل العذاب المهين ولأجل العذاب العذاب ولأجل العذاب المهين ولأجل العذاب المهين الله أكبر اطر يا ربنا ما في جسدها اطر يا ربنا ما في بيتها اللهم اطر يا ربنا ما استقر بين كتفيها بين الكتفين بين الكتفين وتحت لوح الكتف وتحت لوح الكتف مشدود مشدود مشدود ومربوط مشدود ومربوط مشدود ومربوط مشدود ومربوط مشدود ومربوط لأجل جسدها كله لأجل جسدها كله لأجل جسدها كله لأجل جسدها كله لأجل جسدها كله على الخدر على الخدر على الخدر على التخدير على التخدير على التخدير والتبنيج والتبنيج والتبنيج والتبليد والتبليد والتبلد والتبلد لأجل ألا تحس بجسدها لأجل آلام في جسدها لأجل أوجاع في جسدها لأجل ضر عظيم في جسدها اللهم أطره يا ربنا لأجل شللها لأجل شللها وعدم حركتها لأجل شللها لأجل شللها لأجل الشلل الشلل الشلل الشلل لأجل شللها وعدم حركتها اللهم أطره يا ربنا بين كتفيها بين كتفيها قيود قيود وسلاسل قيود وسلاسل قيود وسلاسل قيود وسلاسل قيود وسلاسل وخيوط وخيوط اللهم أطلها يا ربنا أصبحت بها فريسة أصبحت بها فريسة أصبحت بها كالفريسة كالفريسة للشيطان كالفريسة لعدوها لعدوها لعدوها يا الله أبطلها يا ربنا فكها يا ربنا فكا وانزعها نزعة فكها يا ربنا فكا فكا وانزعها نزعة وانزعها نزعة الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا لا تجعل لها أثرا لا تجعل لها أثرا كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن بأسمائك وصفاتك الآن يا ربنا تفكها فكا الآن يا ربنا تفكها فكا الآن يا ربنا تفكها فكا بين كتفيها بين كتفيها بين كتفيها ممتدة ممتدة على يديها ممتدة على على على كتفيها ممتدة على العضدين على العضدين والمرفقين على العضدين والمرفقين والذندين والذندين واليدين واليدين والمعصمين والمعصمين والرسغين والرسغين والرسغين والرسغين والأصابع والأصابع ممتدة للأصابع إلى الأصابع للأصابع للأصابع للأصابع لا تحس بها لا تحس بها مربوطة مربوطة مبنجة مبنجة مبلدة مبلدة مبنجة مبنجة اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أصلها اصلها بين كتفيها، اصلها تحت لوح الكتف، تحت لوح الكتف الايمن، تحت لوح الكتف الايسر. اللهم اطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها بسم الله، فك رقبه بسم الله، فك رقبتها يا ربنا، ورهانها يا ربنا، وسلاسلها يا ربنا، فكها يا ربنا من اسر الاسحار بسم الله، ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم، والاغلال والاغلال والاغلال والاغلال والاغلال التي كانت عليهم بسم الله، فك الأغلال، فك السلاسل، فك السلاسل، فك السلاسل والأغلال، فك يا ربنا، وانزع يا ربنا الإبر والمسامير، انزع يا ربنا المسامير، المسامير، المسامير، المسامير، المسامير، انزع يا ربنا الإبر والمسامير، انزع يا ربنا المسامير، انزع يا ربنا المسامير، انزع يا ربنا المسامير، انزع يا ربنا المسامير، انزع يا ربنا المسامير، انزع يا ربنا المسامير، وفك القيود، وفك القيود، وهد يا ربنا، وهد يا ربنا أسوارا عليها، أسوارا وجدرانا عليها من ساحر عليم، من ساحر عظيم، من ساحر وساحرة، ساحرة ساحرة ساحرة، من الأقارب، من الجيران، من المعارف، من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات، يا الله أطل أسحارها، أطل أسحارها كلها كلها كلها، حسدا وحقدا عليها، حسدا وحقدا عليها، أطل أسحارا من العربي والعجم، أطل أسحارا من البدوي والحضر، من البدوي والحضر، اللهم أطل أسحارا يا ربنا، أطلها يا ربنا أصلية، أطلها يا ربنا أصلية، اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا فولاذية، الله أكبر، اطلها يا ربنا أعجزتها، اطلها يا ربنا غلبتها، اطلها يا ربنا أسرتها، اطلها يا ربنا حبستها، اطلها يا ربنا سجنتها، أخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اللهم اطلها يا ربنا، بها هي مسجونة، اسحار واحساد، اسحارا واحسادا، اطلها يا ربنا اطلها، هي بها مسجونة، اسحارا واحسادا، اسحارا واحسادا، اسحارا واحسادا، وعيونا وعقدا، وعيونا وعقدا، اللهم فكها فكا، اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من روحها الطيبة، من روحها الصفية النقية المؤمنة يا ربنا يا ربنا، ومن جسدها الراكع الساجد لك يا ربنا، فطر يا ربنا ما تحت لوح الكتف، فطر يا ربنا ما هو خفية، فطر يا ربنا ما في الفقرات، فطر يا ربنا ما في الفقرات، فطر يا ربنا ما في الفقرات، فطر يا ربنا ما في الفقرات، فطر يا ربنا ما في الفقرات، فطر يا ربنا ما بين الفقرات، فطر يا ربنا ما بين الفقرات، فطر يا ربنا ما بين الفقرات، فطر يا ربنا ما في العمود الفقري، فطر يا ربنا ما في الحبل الشوكية، فطر يا ربنا ما في الحبل الشوكية، فطر يا ربنا ما في الحبل الشوكية، فطر يا ربنا ما في الحبل الشوكية، الله أكبر، بسم الله بسم الله، فطر يا ربنا ما في الحبل الشوكية، فطر يا ربنا ما في الفقرات، فطر يا ربنا ما في الفقرات، فطر يا ربنا ما في العضلات، فطر يا ربنا ما في العضلات، فطر يا ربنا ما في الأعصاب، فطر يا ربنا ما في الأعصاب، فطر يا ربنا ما في الأعصاب، فطر يا ربنا ما في الأعصاب، فطر يا ربنا ما في الفقرات، فطر يا ربنا ما في العضلات، فطر يا ربنا ما في الأعصاب، فطر يا ربنا أبطل، فطر يا ربنا ما في لحمها، فطر يا ربنا ما في عظمها، فطر يا ربنا، فطر ما في الغضاريف، فطر يا ربنا ما في الغضاريف، فطر يا ربنا ما في الغضاريف، فطر يا ربنا ما بين الكتفين، فطر يا ربنا ما بين الكتفين، فطر يا ربنا ما في كتفيها، فطر يا ربنا ما تحت ما تحت لوح الكتف، فطر يا ربنا ما هو مربوط، فطر يا ربنا ما هو مثبت على شللها، على شللها، على الشلل، على الشلل يا ربنا، على شللها وعلى عدم حركتها وعلى وهنها، وعلى وهنها، وعلى وهنها، وعلى وهنها، وعلى وهنها، وعلى وهنها، وعلى ضعفها، وعلى ضعفها، وعلى ضعفها، وعلى ضعفها، وعلى شللها، اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما، اطره يا ربنا حسدا شديدا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اثر عين، اثر عين، اثر عين، اثر عين اللامة، اثر عين الحارة، اثر عين المربوطة، اثر عين المعقودة، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، الله الله أكبر. فك رقبة ونزعنا انزع يا ربنا ما في ظهرها، انزع يا ربنا ما بين كتفيها، انزع يا ربنا ما بين كتفيها، انزع يا ربنا ما تحت لوح الكتف، انزع يا ربنا ما يريد أن يخلعه، ما يريد أن يخلعه، ما يريد أن يخلعه. اللهم انزعه نزعة، اللهم انزعه نزعة، انزع يا ربنا ما يؤلمها، انزع يا ربنا ما ثبت فيها، انزع يا ربنا ما ثبت فيها. الله أكبر. انزع يا ربنا ما ثبت فيها، انزع يا ربنا ما ربط فيها، انزع يا ربنا ما عقد فيها. اللهم انزعه يا ربنا نزعة، اللهم ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا سميكة، ابطله يا ربنا متينة، ابطله يا ربنا مثبتة، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا على القيود، قيودك لابيب، قيودك لابيب، قيودك لابيب، إبر ومسامير، خيط فيها، خيط فيها، خيط فيها، ثبت فيها، ثبت فيها، خيط خيط، خيط بالإبر بالإبر بالإبر بالإبر بالإبر، قطع يا ربنا، قطع يا ربنا هذه الخيوط، قطع يا ربنا هذا القماش، قطع يا ربنا هذه الخيوط. اللهم قطع يا ربنا، قطع يا ربنا هذه الخيوط والقماش، قطع يا ربنا هذه الحبال، حبال حبال موثقة موثقة موثقة كحبال السفن، كحبال السفن ثخينة ثخينة عظيمة، مربوطة عليها من على رأسها إلى خمس قدميها، مربوطة فيها وعليها ومعها، مربوطة من حولها، مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، فكها يا ربنا، مربوطة مغلوبة مغلوبة مغلوبة، انصرها يا ربنا، مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، فكها يا ربنا، مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، فكها يا ربنا، مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، فكها يا ربنا، مغلوبة مغلوبة مغلوبة مغلوبة، انصرها يا ربنا، انصرها يا ربنا، مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، مغلوبة مغلوبة مغلوبة مغلوبة مغلوبة مغلوبة، انصرها يا ربنا، انصرها يا ربنا، انصرها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحر ساحر، ابطل يا ربنا حسد حاسد، ابطل يا ربنا حقد حاقد. اللهم ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا ما على شللها، ابطل يا ربنا ما على ضرها، ابطل يا ربنا ما على شللها، ابطل يا ربنا ما أوهنها، ابطل يا ربنا ما ضرها، ابطل يا ربنا ما على شللها، ابطل يا ربنا ما على ضرها، ابطل يا ربنا ما على شللها وضرها وعدم حركتها. بسم الله بسم الله. وهن العظم وهن العظم وهن العظم وهن العظم وهن العظم وهن العظم وهن العظم وهن العظم وهن العظم. ابطل يا ربنا ما في عظامها، ابطل يا ربنا ما في عصبها، ابطل يا ربنا ما في لحمها، ابطل يا ربنا ما في عظمها، ابطل يا ربنا ما فيها وعليها ومعها. اللهم ابطله يا ربنا سحرا، سحرا قيدها وحسدا، حسدا شل اركانها واثر عين عين عين عين عين عين عين، ربطها وعقدها، ربطها وعقدها. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا. اللهم فك هذه القيود والسلاسل، فك القيود والسلاسل يا ربنا والمرابط والمرابط، واحل يا ربنا هذه العقد، واحل يا ربنا هذه العقد، واحل يا ربنا هذه العقد، وانقذ يا ربنا غزل الساحر والحاسد والحاقد والعائن، انقذ يا ربنا غزله، نقضت غزلها. بسم الله بسم الله. نقضت غزلها. بسم الله بسم الله. نشاطا بسم الله نشاطا بسم الله نشاطا بسم الله بسم الله. كأنما نشطت من عقال. بسم الله. كأنما فكت من رباط. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لم تكن كأن لم تكن. يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا أمرها، يسر يا ربنا أمرها، فرج يا ربنا كربها. بسم الله بسم الله. كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن. بسم الله. كأن لم تكن يا ربنا هذه المرابط، هذه المرابط، هذه القيود، هذه القيود. كأن لم تكن كأن لم تكن. بسم الله بسم الله. كأن لم تكن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. كأن لم تكن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. كأن لم تكن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن. بسم الله بسم الله. على الكتفين تحت لوح الكتف. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج اخرج اخرج اخرج. فك فك فك فك فك فك فك فك فك فك فك فك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل. سحر عظيم سحر عظيم. حسد شديد. أثر عيون أثر عيون. بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل. أثر نفس خبيثة أثر نفس خبيثة. أثر روح روح روح خبيثة روح خبيثة. أرواح خبيثة أرواح خبيثة. أرواح نجسة أرواح نجسة. بسم الله بسم الله بسم الله. فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها فنفعها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها. بسم الله. ارقك من السلاسل والقيود لأجل الشلل وعدم الحركة بين الكتفين بين الكتفين. بسم الله. ارقك مما على الكتفين مما على الكتفين مما على الكتفين مما على الكتفين مما على الكتفين مما على الكتفين مما على الكتفين مما على الكتفين مما على الكتفين مما على الكتفين مما على الكتفين. بسم الله. ارقيكي مما بين الكتفين مما بين الكتفين مما بين الكتفين مما بين الكتفين مما بين الكتفين مما بين الكتفين. وتحت لوح الكتف مربوط ومعقود معقود معقود بعقدة عظيمة كبيرة تكاد أن تخلع لوح الكتف تكاد أن تخلع لوح الكتف. مربوطة بضلوع الظهر مربوطة بضلوع الصدر مربوطة بضلوع الظهر والصدر مربوطة مربوطة. فكها مربوطة مربوطة مربوطة. فكها فكها فكها. فك فك فك فك فك فك فك. فكها يا ربنا فكها من ظهرها فكها من صدرها فكها يا ربنا من ظهرها وصدرها. فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا. فكها من تحت لوح الكتف فكها يا ربنا فكها من على لوح الكتف فكها يا ربنا من بين الكتفين من بين الكتفين من بين الكتفين من بين الكتفين. فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا. من الضلوع من الضلوع من الضلوع من الضلوع من الضلوع من الضلوع من الضلوع. فكها من ضلوع صدرها من ضلوع صدرها وظهرها. الله أكبر. فكها وانزعها وانزعها غائرة غائرة قد غاصت قد قد غاصت في لحمها في لحمها في لحمها في لحمها. انزعها انزعها ونزعنا ونزعنا ونزعنا. بسم الله بسم الله بسم الله. نشاطة بسم الله. قوة بعد ضعف قوة بعد ضعف. نشاطا نشاطا نشاطا بعد شلل نشاطا بعد بعد ضعف بعد ضعف بعد ربط بعد ربط. بسم الله بسم الله بسم الله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. بسم الله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا. اللهم أبطل يا ربنا ما في ظهرها وما في صدرها. اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا ما في ما في ما في ما في ظهرها ما في ظهرها وما في بطنها وما في بطنها. توزع في جسدها أثر عليها وربط في سائر جسدها. اللهم أطره اللهم أطره في راسها في راسها. نزل على كتفيها في راسها في راسها في عنقها في عنقها. نزل على كتفيها نزل على كتفيها نزل على كتفيها. بسم الله الآن يخرج. بسم الله بسم الله بسم الله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزل نزل نزل. أنزله يا ربنا أنزله يا ربنا من أعلاها وأخرجه يا ربنا من أسفلها. اللهم أخرجه يا ربنا من يديها ورجليها. اللهم أخرجه يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما على شللها وعدم حركتها. أخرج يا ربنا ما على شللها أخرج يا ربنا ما على ضرها أخرج يا ربنا ما على شللها. اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم فكه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفيلا. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفيلا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطله اللهم أبطله سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا. اللهم أبطله اللهم أبطله غلا عظيما غلا عظيما غلا عظيما. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله حسدا شديدا حسدا شديدا عقدا دفينا. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله. استقر في بطنها استقر في قلبها استقر في صدرها استقر في ظهرها بين كتفيها بين كتفيها. تحت لوح الكتف تحت لوح الكتف. اللهم أطره على الأبهر. اللهم أطره طعنات وخزات. اللهم أطره يا ربنا طعنات طعنات طعنات وخزات وخزات. يا الله اللهم انصفه يا ربنا كالجبل كالجبل على ظهرها الجبل على ظهرها. وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت الله أكبر. وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت الله أكبر. وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت بسم الله. وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطله سحرا عظيما أبطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا غلا عظيما. اللهم أبطله يا ربنا أثرعين أثرعين أثرعين أثرعين أثرعين أثرعين على حسن جسم وقامة على رشاقة وأناقة على رياضة على رياضة. اللهم أبطله أثر حسد وعين على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على نعمة على دين على دين قويم وخلق حسن على القبول على القبول. فتبارك الله. اللهم أطلع أثار الأسحاب والأحساب والعيون عليها عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها عليها وعلى زوجها عليها وعلى أولادها وعلى ما تملكه وعلى ما تملكه وعلى ما تملكه وعلى ما تملكه على بيتها هنا وهناك على بيتها هنا وهناك. بسم الله. أرقيك من مسوس ظالمة فاسقة ظالمة طاغية باغية معتدية. اللهم أخرجها اللهم أخرج هذه المسوسة. اللهم أخرج يا ربنا مستا فاجرا ظالما طاغيا باغيا. أخرج يا ربنا جني الريحة. اللهم أخرج يا ربنا جني الريحة يسابق الريح يسابق الريح. أخرج عدو الله. أخرج جنيا طيارة في ظهرها في ظهرها. أخرج أخرج من ظهرها أخرج من ظهرها. أخرج يا من ربطها. أخرج يا نسرة أخرج يا صقرة أخرج يا طائرة. أخرج أخرج أخرج أخرج اخرج. الله اكبر. بسم الله. اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله. اخرج اخرج اخرج بين كتفيها. اخرج العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله العنك بلعنة الله. اخرج بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا جنيا طيارة ساكنا بين كتفيها ساكنا على كتفيها مجلسما على كتفيها. اخرج اخرج اخرج أدركي على كتفيها. أخرج أخرج ألعنك بلعنة الله. أخرج أخرج أخرج أخرج. الله أكبر. تقتلك يا عدو الله. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه. أخرجوا من كتفيها أخرجوا من تحت لوح الكتف أخرجوا يا ربنا من يديها من يديها من يديها. أخرج أخرج من تحت لوح الكتف أخرج من كتفيها أخرج من بين كتفيها. أخرج من العمود الفقري أخرج من الحبل الشوكي. أخرج أخرج يا من كنت يا من قيدتها. أخرج يا من قيدتها وقيدت جنودك فيها وقيدت من أسرتهم لك. أخرج أخرج وأخرجهم بأمر الله وقوة الله. أخرج أخرج منها وأخرج من قيدته وأخرج وأخرج وأخرج من قيدته فيها. أخرج أخرج أخرج أخرج أخرج. الله أكبر. بسم الله. اللهم أخرجه يا ربنا. أخرج عدو الله من ولية الله. أخرج يا من تريد شلالها وعدم حركتها. أخرج أخرج أخرج أخرج. أخرجه يا ربنا من بين كتفيها أخرجه يا ربنا من تحت لوح الكتف. أخرج أخرج أخرج من عظامها أخرج من عصبها أخرج من الأعصاب من الأعصاب من الأعصاب. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل نزل نزل نزل نزل. بسم الله. اخرج اخرج اخرج واخرجني واخرجني. بسم الله. اخرجني من السجن اخرجني من السجن. اخرجها يا ربنا من سجنه اخرجها يا ربنا من سجنه اخرجها يا ربنا من سجنه اخرجها يا ربنا من سجنه من سجنه وحبسه. العنك بلعنة الله. بسم الله. اخشى عدو الله اخشى عدو الله اخشى عدو الله اخشى عدو الله. اخرج اخرج. اللهم اخرجه يا ربنا من كتفيها من يديها. اخرجه يا ربنا من الحبل الشوكي والعمود الفقري. اخرجه يا ربنا من عظامها وعصبها. اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا ملكها ملكها ملكها ملكها. اخرجه يا ربنا اثرها اثرها اثرها اثرها. غلها غلها غلها غلها ربطها ربطها قيدها حبسها. اخرج. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله برا تاما بسم الله نشاطا وحركة بسم الله كأنما نشطت من عقاد كأنما فكت من رباط بسم الله بسم الله بسم الله أخرجني من السجن بحول الله وقوة الله وقدرة الله تخرج من سجونهم تخرج من سجنهم تخرج من حبسهم ومن قيودهم ومن سلاسلهم ومن مرابطهم ومن غزلهم ومن عقدهم ومن غرزهم ومن عقدهم ومن حسدهم ومن حقدهم ومن سهرهم. الله أكبر. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بطل ما كانوا يعملون واخرجني مخرج صدقة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بطل ما كانوا يعملون اخرج اخرج عدو الله من ولية الله اخرج يا من تريد شلالها يا من تريد عدم حركتها اخرج يا من تريد عذابها عذابها ونكالها وتريد طلاقها وتريد طلاقها وتريد تعاستها وشقائها اخرج لعنة الله عليه لعنة الله عليك والملائكة والناس أجمعين يا من آذيت المؤمنة يا من آذيتها يا من عاديتها يا من عاديتها آذنك الله بالحرب أعلمك الله بأنه يحاربك سبحانه اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به لا يخلص إليها لا يخلص إليها لا يخلص إليها في هذه الساعة في هذه الساعة يقتل يا ربنا بسم الله بسم الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لقضي الأمر اللهم أنزل ملكا الآن يا ربنا تقضي به الأمر يا الله بقتله بقتله ومن معه بقتله ومن معه بقتله ومن معه ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لقضي الأمر يا الله يا من بيده الأمر يا من بيده الأمر يا ربنا اقضي الأمر اقضي الأمر يا ربنا يا الله فك قيودها فك يا ربنا سلاسلها اللهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا هذه التي فيها انزعها نزعا انزعها نزعا قيودا وسلاسل وإبرا وإبرا ومسامير ومسامير وقيودا وقيودا وكلابيب وكلابيب وعقدا وعقدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وإلى الجبال نصفت اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فنفعها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فك رقبة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وإن جندنا لهم الغالبون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله ولي الذين آمنوا